في دار العلوم وغيرها، الواحد منهم أستاذ في الأدب العربي وهو لا يحسن أن يقرأ أبياتا من الشعر القديم ولا من الشعر الوسيط وربما ولا من الشعر الحديث، ولا يستطيع أن ينشأ رسالة فيها ذرو من بلاغة ولا أن يتكلم جملة تستقيم على المنهج الصحيح لقانون العربية. وأشهد لقد كان من يقوم بتدريس مادة الأدب العباسي، الأدب في العصر العباسي، أنه كان يؤمني يقصدني حيث أكون، يبحث عني كالشحيح ضاع في الترب خاتمه لكي أقرأ له قصيدة من القصائد التي سوف يقوم بعد قليل بشرحها لطلابه يتلقون عنه ويتعلمون منه. وما يستطيع أن يقيم لسانه ورائي في مثل سينية البحتري مثلا في وصفه للبركة، بركة المتوكل، إلى غير ذلك مما كان. فما تقول في أولئك الطلاب وأساتذتهم مفرغون تماما من ثقافتنا ومن تاريخنا ومن أدبنا ومن موروثنا، ومع ذلك فالواحد من هؤلاء المسوخ المشوهة كان يحسن أن يصنع أشياء عجيبة جدا فيما يسمى بالبنيوية وبالحداثة وما بعد الحداثة وبالتفكيكية والتكعيبية والسوريالية إلى أمور من أعجب ما يكون، لا تمت إلى عالم العقل بصلة، فضلا عن أن تمت إلى هذه العربية الشريفة وهي لغة الوضوح. فالعربية لجرأتها ولوضوحها ولأنها لغة التنزيل المجيد واضحة تنأى عن الرمز ولا تسف بحال أبدا. فوقع هذا الذي ذكره الأستاذ رحمه الله وكان ما كان. قال: ثم قلت في ختام ما سميته لمحة من فساد حياتنا الأدبية، إذ إنما ذكره هاهنا ديلا للرسالة إنما هو مختصر من تلك اللمحة، وهي بطولها في قصة حزينة دامية كيف حاولوا أن يفرغوه هو فاستعصى، لأنه رحمه الله تعالى ما صار إلى الجلوس بين أيدي هؤلاء من المستشرقين والمستغربين على السواء في مجالس العلم حتى كان قد حفظ الكثير من الشعر العربي، حفظ ديوان المتنبي كله كما قال رحمه الله، فضلا عن المعلقات العشر إلى غير ذلك من الشعر القديم، وكان يتلقى العلم على أستاذه وأستاذ أستاذه أيضا، على الشيخ المرصفي رحمه الله وهو شيخ طه حسين أيضا. كان محمود شاكر في شبابه بل في صباه يؤم بيت المرصفي لكي يقرأ عليه ويتلقى منه، بل إنه صرح أو لمح أنه إنما رأى التذوق للشعر منهجا مطبقا وإن لم يكن قد حرر كتابة، إنما رآه أول ما رآه أو قل سمعه أول ما سمعه من شيخه المرصفي، كيف كان يعالج الشعر القديم وكيف كان ينفذ إلى ما يتدسس به على دخيلة الشاعر، لأنه كما هو معلوم كل ناطق بلغة إنما يعبئ كلماته بمعان ينبغي أن يتدسس على تلك المعاني وأن تستبطن من أجل أن تستخرج ومن أجل أن تستعلن. وقد لاحظ ذلك سلفنا حتى من غير المشتغلين بالعلم والأدب، فأنت تعلم أن الشماق كان وصافا لحمر الوحش، كان وصافا لتلك الحمر وكان مجيدا في وصفها جدا، حتى إنه لما أنشد بعض شعره عند عبد الملك بن مروان قال: قاتله الله، لأنه كان يتدسس على ضمائر حمر الوحش حتى يستخرجها. فقال عبد الملك لما سمع شعره في وصفها: قاتله الله، إني لأحسب أن أحد أبويه كان حمارا. فتعلم الأستاذ ذلك واستعصى على التفريغ، ثم ترك لهم الجامعة كلها، بل ترك لهم القطر كله ورحل إلى جدة، فأنشأ فيها أول مدرسة ابتدائية يعلم فيها أبناء العرب ما يصلهم بموروثهم لتستقيم على الصراط المستقيم أقدامه. قال الأستاذ رحمه الله: أما الآن فإني أتلفت إلى الأيام الغابرة البعيدة حين كنت أشفق من مغبة السنن التي سنها لنا الأساتذة الكبار كسنة تلخيص أفكار عالم آخر، ويقضي أحدهم عمره كله في هذا التلخيص دون أن يشعر بأنه أمر محفوف بالأخطار، ودون أن يستنكف أن ينسبه إلى نفسه نسبة تجعله عند الناس كاتبا ومؤلفا وصاحب فكر. هذا ضرب من التدليس كريه، ومع ذلك فهو أهون من السطو المجرد حين يعمد الساطي إلى ما سطى عليه فيأخذه فيمزقه ثم يفرقه ويغرقه في ثرثرة طاغية ليخفي معالم ما سطى عليه، وليصبح عند الناس صاحب فكر ورأي ومذهب يعرف به وينسب كل فضله إليه. ومع ذلك فهذا أيضا أهون من الاستخفاف بتراث متكامل بلا سبب وبلا بحث وبلا نظر، ثم دعوة من يعلمون علما جازما أنه غير مطيق لما أطاقوه إلى الاستخفاف به كما استخفوا. وأول من شرع ذلك الاستخفاف سنة مطروقة لأبناء الأمة محمد ابن عبد الغربي الذي يقال له كذبا ومينا الأستاذ الإمام، فإنه كان يقول: هذه الكتب الصفراء ينبغي أن تنحى ناحية وأن تلقى جانبا، وشرع يمضي في ذلك الطريق. وهذا الرجل الذي شارك في تلك الجريمة العظيمة التي فرغ بها أبناء الأمة تفريغا ثقافيا من كل محتوى، ولما كان الفارغ لا يمكن أن يبقى فارغا، فإن ذلك الفارغ قد حشي بعد وملئ بتلك النفايات الغربية من كل رذائل الأرض وآثامها ومن كل إلحادها وشركها وعهرها وفجورها. هذا الرجل الذي هو طه حسين هو منتم إلى تلك المدرسة أيضا، وهو الذي شرع لهم كما شرع كبيرهم الذي علمهم الاستخفاف شرع لهم الاستخفاف في مجالس الدرس، حتى إنه كان يقول كما مر تطبيقا عمليا، يقول لتلامذته في مجالس الدرس: أخرجوا المصاحف، فيخرجون المصاحف إن كانت معهم مصاحف، ثم يقول: افتحوا المصاحف على أي صفحة تكون، خذوا صفحة من صفحات المصحف وانقدوها نقدا أدبيا حرا، لا تراعوا للنص قداسة ولا حرمة، ينبغي أن تتحرروا من هذه العقدة. ومع ذلك أيضا فهذا أهون مما فعلوه وسنوه من سنة الإرهاب الثقافي الذي جعل ألفاظ القديم والجديد والتقليد والتجديد والتخلف والتقدم والجمود والتحرر وثقافة الماضي وثقافة العصر سياطا ملهبة، بعضها سياط حث وتخويف لمن أطاع وأتى، وبعضها سياط عذاب لمن خالف وأبى. أتلفت اليوم إلى ما أشفقت منه قديما من فعل الأساتذة الكبار، لقد ذهبوا بعد أن تركوا من حيث أرادوا أو لم يريدوا حياة أدبية وثقافية قد فسدت فسادا وبيلا على مدى نصف قرن. كتب هذا سنة 77 و900 وألف، وتجددت الأساليب وتنوعت، وصار السطو على أعمال الناس أمرا مألوفا غير مستنكر يمشي في الناس طليقا عليه طيلسان البحث العلمي وعالمية الثقافة والثقافة الإنسانية، وإن لم يكن محصوله إلا ترديدا لقضايا غريبة صغها غرباء صياغة مطابقة لمناهجهم ومنابتهم ونظراتهم في كل قضية، واختلط الحابل بالنابل، قل ذلك في الأدب والفلسفة والتاريخ والفن أو ما شئ، فإنه صادق صدقا لا يتخلف. فالأديب منا مصور بقلم غيره، والفيلسوف منا مفكر بعقل سواه، والمؤرخ منا ناقد للأحداث بنظر غريب عن تاريخه، وأما الفنان فنابض قلبه بنبض أجنبي عن تراثه وموروثه، وأما الثرثرة والاستخفاف فحدث ولا حرج، فالصبي الكبير يهزأ مزهوا بالخليل وسيبويه وفلان وفلان، حتى قال بعض أولئك الذين يدرسون النحو لبعض الجهلة الذين هو أجهل منه، يقول لو جاء سيبويه فدخل علينا الآن لقعد مني مجلس التلميذ كما تجلسون. يقول الأستاذ ولو بعث أحدهم، يعني الخليل وسيبويه وفلانا وفلان، لو بعث أحدهم من مرقده ثم نظر إليه نظرة دون أن يتكلم لألجمه العرب، ولصار لسانه مضغة لا تتلجلج بين فكيه من الهيبة وحده لا من علمه الذي يستخف به ويهزأ. والله المستعان على كل بلية، وهو المسؤول أن يكشفها، وهو كاشفها بمشيئته رحمة بأمة مسكينة. هؤلاء ذنوبها كانوا وأشباه لهم سبقوا، وغفرانك اللهم. غفرانك، يقولها رحمه الله تعالى بعد أن قص قصة التفريغ الثقافي وكأنما قد خرج من بيت الخلاء. غفرانك، فيقول رحمه الله وغفرانك اللهم. أسأل الله رب العالمين أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحمنا، وأن يرحم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، وأن يجمع أبناءها على كلمة سواء، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على منهاج النبوة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.